ماذا أصنع؟ قال فالبس ثياب الحزن واجلس للعزاء. فالبس ثياب الحزن واجلس للعزاء. فالحزن للأطهار فيه شعارها، بكل عام احنا بهالشهر ننصب عزية. لمن هذا كله؟ قال بكل عام احنا بهالشهر ننصب عزية، نبكي على المذبوح بسيوف آل أمية. انعزي الزهرة بشهيد الغاضرية، انعظم لجر لم الحسن بمصيبة حسين وحسينا. نبكي على مصابه وبجانه عبادة، نبكي على ذبحتان صاره مع أولاده. بعد من تبكي يا مؤمن؟ قال نبكي على ذبحته أولاده مع أنصارا. والله نبكي على صدر تدوس الأعوجية وحسينا، نبكي على صدره تدوس الأعوجية، نبكي على راسه براس السمهرية، نبكي على راسه براس السمهرية، نبكي على حريمه هل راحت سبي، نبكي على زينب دخلت عدعية. ويلي مات مات من يحق لننصب على أهل المجد، مات محد شبدك المنة ثلث، مات إلك بقلوبنا يا حسين، مات والله لذكرك يا غريب الغاضرية. اي والله لذكرك يا غريب الغايب الغاضرية. يا ميتين ترك الألباب حائرة، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسلام أنه قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. لعل المتأمل في التاريخ والذي يقرأ حياة البشرية منذ كانت إلى يوم الناس هذا يجد بأنه لا توجد شخصية، أو ما مر على التاريخ شخصية هيمنت على جميع القلوب بحيث تجيش لها المشاعر والعواطف والقلوب كشخصية المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تجد التفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام من جميع الناس على اختلاف التوجهات وعلى اختلاف الديانات والمذاهب، الكل يهتم على أن يحيي ذكرى الحسين عليه السلام. وهنا يكون السؤال: ما هو السبب وما هو الدافع لهذا التفاعل؟ ما إن يأتي هذا الشهر وهذا الموسم المبارك وإذا بك تجد الناس يتوجهون إلى مجالس العزاء، ما إن يأتي هذا الشهر وهذا الموسم المبارك إلا وإذا بك تجد الناس قد لبست السواد ووضعت السواد في كل مكان وأعلنت الحداد على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ ما هو السبب وما هو الدافع؟ وهل هذا الأمر فقط عند الشيعة الإمامية؟ هل يختص بطائفة دون أخرى وفئة دون أخرى، أم أن هذا الأمر لكل الناس؟ أما بالنسبة للأمر الأول، الأسباب التي تدفع بالناس إلى أن يهتموا بهذا الأمر، ما هو؟ ليش يعني لازم إلا أنا أحضر مجالس العزاء وأعلن الحداد على أبي عبد الله الحسين؟ أحد يجبرنا على ذلك؟ أحد يلزمنا بذلك؟ لعل واحدة من الأسباب ومن أبرز الأسباب، أولا ما جاء في حق الحسين عليه السلام من قبل السماء ومن قبل رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لما تجي إلى شخصية الحسين، هي واحدة من الشخصيات التي أشارت إليهم آية التطهير وآية المباهلة وآية المودة وغيرها من الآيات. أيضا لما تجي إلى الحسين عليه السلام وإذا به هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ولهذا تشوف الصحابة اللي فعلا سمعوا بهذا الأمر والتفتوا إلى هذا التوجيه من رسول الله، التزموا بهذا الأمر، عرفوا معنى وحقيقة عظمة الحسين عليه السلام، بحيث يمر الحسين عليه السلام على مجموعة من الأشخاص، لعله كان من بينهم ابن عمر، فيقول لهم: أتعرفون من هو أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ اللي أهل السماء يحبوه. قالوا: ومن يكون؟ بعد أن سلم عليهم الحسين عليه السلام وردوا عليه السلام، وجاوب ابن عمر بصوت مرتفع: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: لمن يكون؟ قال: ذاك الماشي. فأشار بيده إلى من؟ إلى الحسين عليه السلام. أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. هذا لما يقول أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، من وين عرف هذا الأمر؟ وإذا هو سامع من رسول الله ما قاله في حق الحسين عليه السلام. فهذه واحدة من الأسباب. أيضا واحدة من الأسباب اللي تجعل الناس يتفاعلون ويهتمون بالحسين عليه السلام وبذكر الحسين، لأن الحسين عليه السلام، يعني إحنا يمكن نجي نوجه الأنظار إلى جانب واحد من حياة الحسين، وهو الجانب الجهادي، وهو فعلا جانب مهم، إلا أنه لما تجي إلى الجوانب الأخرى في حياة الحسين عليه السلام فعلا تحتاج إلى أن يتأمل فيها المتأمل. الجانب العبادي، الجانب الأخلاقي، الجانب العلمي. فإذا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام يمتلك تلك المكانة والمنزلة لعلمه، لأخلاقه، لعبادته وارتباطه بالله، فلهذا تشوف الكل ينشد إلى الحسين وينجذب إلى الحسين عليه السلام. هذه ثانية. أيضا الثالث، السبب الثالث، عظم مصيبة الحسين والتي قد أخبرت عنها السماء، اللي أخبر عن مصاب الحسين وما يجري على الحسين عليه السلام هي السماء، تحدثت عن الحسين وعن مأساته وعن ما يجري عليه. فلهذا شوف النبي صلى الله عليه وآله يحدث أصحاب بهذا الأمر، يقول لهم: أنتوا الآن لمن أنا أحدثكم عن الحسين وما يجري عليه، يجيب لهم مثلا هذا الأمر: نزل علي ملك أو نزل علي جبرائيل من السماء وأخبرني بما يجري على ولدي الحسين عليه السلام. شنو اللي رايح يجري على الحسين عليه السلام؟ وهذا اللي رايح يجري على الحسين كله من أجل ماذا؟ فإذا بالسماء تخبر النبي بما يجري على الحسين عليه السلام، وهذا اللي بينه إن الإمام الحسين عليه السلام مع تلك المكانة والمنزلة التي كان يعرفها أولئك للحسين عليه السلام، وأراد أن يلقي عليهم الحجة، وإذا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام يلتفت إلى شمر الضباب يقول له: وحق جدي. ليش يقول له وحق جدي؟ يقول له يعني يريد يلقي عليه الحجة، يريد يعرفه، يعني أنت إذا ما كنت تعرف من أكون، فأنا ابن رسول الله، وأنا أمي فاطمة، وأبي علي ابن أبي طالب، وحق جدي أنا عطشان. هل يسمع النبي ماذا يقول في الحسين عليه السلام؟ في المقابل ينادي مناديهم: احرقوا بيوت الظالمين. فتشوف فعلا ما مر على التاريخ رزية ومصيبة كهذه المصيبة وهذه الرزية التي حلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شو واحد يسأل: زين، إذا هالمصيبة عظيمة وهالرزية من الرزايا الكبرى، وين رسول الله؟ وهنا يكون الجواب: لما حلت تلك المصائب على الحسين بقتل الحسين عليه السلام، أولئك أرادوا قتل النبي، بقتل الحسين عليه السلام أرادوا قتل الوصي، وهذا الذي أخبرت وأشارت إليه العقيلة زينب عليه السلام يوم اللي برزت إلى مصرع المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ورأته بتلك الحالة، قالت: اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء. يعني تجيب تشير إلى أنه شلون هذا كان يمثل النبي صلى الله عليه وآله وهو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا هل أسباب هذه هي التي فعلا تدفع بالناس إلى أن يهتموا بالحسين وأن يحيوا ذكر الحسين عليه السلام وأن يهتموا بالحضور في مجالس المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن الاهتمام بهذا الشيء وهو الحضور في مجالس الحسين والتفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام، هل يقتصر على فئة من الناس؟ لو على كل الناس. لما نجي إلى الأمة الإسلامية، حديثنا ويا المسلمين، نجي لهم ونقول فعلا هذيل عدهم هل حال حالة التفاعل والانجذاب إلى الحسين وما وقضية الحسين أو لا؟ نجي نشوف، وإذا بالمسلمين ينقسموا إلى طائفتين، بل الناس مجي إلى المسلمين، الناس ينقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى أكو جماعة من على أساس هم من المسلمين، لما يمر بمثل هذه الذكرى يوم عاشوراء شلون يكون التفاعل وياها؟ يقول لك هذه قضية أكل عليها الدهر وشر، بعد لما تكل يوم احنا جالسين في مجالس ونبكي على الحسين ونستذكر الحسين وما جرى عليه، انتهت القضية خلاص. إلى متى هذا الاهتمام؟ لا، ويا ليت يقتصر هذا على أنه فقط يقول إلى متى هذا الاهتمام، بل يعلن بعضهم العيد، يعلن الفرح والسرور في يوم عاشوراء. على أي أساس أنت تعلن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور؟ شوف ويا ما يجي هالموسم هذا كجماعة يخلوا لك إعلانات يوم عاشوراء، يريد يلفت انتباهك، يعني يقول لك لا تغفل يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. ليش يوم فرح وسرور؟ أهل البيت حذروا من هذا الخط وبينوا أن هذا الخط شلون رايح يكون إلى امتداد، والغرض منا القضاء على الإسلام. تقرأ مثلا في زيارة عاشوراء: وهذا يوم فرحت فيه بنو أمية وابن آكلة الأكباد. ليش فرحوا بهاليوم هذا؟ فضلوا أبو مجد. ليش فرحوا بهذا اليوم؟ ها، لقتلهم الحسين. ذيل خلوا يوم عاشوراء يوم فرح يوم سرور لا لشيء إلا لأنهم قتلوا الحسين عليه السلام. زين، بقتلهم للحسين ايش كان غرضهم؟ غايتهم، غرضهم أنه ثارات فقط؟ لو لا، كان غرضهم أن هالشخصية تمثل الإسلام، بقتل هذا الشخص ينتهي الإسلام. وإلا بالله عليك لما تجي إلى أنه أرادوا بينهم ثارات وأرادوا أن يأخذوا هذه الثارات، مقتلت الحسين وانتهى الأمر، ليش بعد إلا لازم يبقى الحسين على وجه الأرض؟ وليش إلا تجول الخيول على صدر الحسين عليه السلام؟ ليش إلا لازم يخفى قبر الحسين عليه السلام ويحرث قبر الحسين؟ أرادوا أنه هذا الأمر لا يبقى، ذكر الحسين، مأساة الحسين، رزية الحسين، من المفروض أن لا تبقى. ليش؟ لأن الحسين يعني الإسلام، يعني الدين، فبقاء الحسين يعني بقاء الإسلام، وذيلا أرادوا أن لا يبقى الإسلام. فإذا أكو هناك جماعة وطائفة ما اقتصرت على أن تقول يوم عاشوراء يعني يوم تاريخي وأكل عليه الدهر وشرب انتهى الأمر، لا، حولت هاليوم من يوم هالتاريخ هذا خلت يوم فرح ويوم سرور، فيه فرح وفيه سرور ويجب الالتزام بذلك الأمر. بينما أكو طائفة أخرى وجماعة أخرى قالت لا، إحنا يجب أن نحيي هذا اليوم كما أراد أهل البيت، أن نظهر هذا اليوم كما أراد أهل البيت. من رسول الله، بل الأنبياء، جميع الأنبياء من آدم وحتى النبي صلى الله عليه وآله إلى الأوصياء، اهتمامهم بهاليوم هذا، بحيث ما أحد من الأنبياء يمر على ذكر الحسين إلا وإذا هو يشعر بالمصيبة والمأساة، ما يمر على ذكر الحسين عليه السلام إلا ويعلن الحداد: كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما قبل أن يقع، بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطعا، ونوح أبكيته حزنا وقل بأن يبكي بدمع حكى طوفانه جزعا، كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه. يعني حتى موسى، حتى عيسى، حتى نوح، كل هالأنبياء بكوا على الحسين عليه السلام: ولو رآك بأرض الطف منجدلا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع. يعني يومك مو يوم عادي سيدي يا أبا عبد الله. فهذيلا اللي التفتوا إلى هاليوم وعظمت هذا اليوم، وأنه شلون بإبقاء هذا اليوم وإحياء هذا اليوم إبقاء للإسلام وللدين الذي أراده الله عز وجل، فتشوف عندهم اهتمام بهذا اليوم. ليش؟ لأنه هاليوم يعني إبقاء القيم والمبادئ التي أرادها الحسين. المبادئ والقيم اللي أرادها الحسين هي التي أرادها رسول الله، وهي التي جاءت من السماء. فإبقاء يوم الحسين عليه السلام ومأساة الحسين ورزية الحسين إحياء لهذه الأمور كلها، إحياء لكل هالقيم وهالمبادئ. ولهذا المسؤولية الملقاة على عاتق جميع الناس، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، سواء الشيعة أو غير الشيعة، والشيعة بالدرجة الأولى اللي يحيوا هذه الأيام وهالموسم هذا، الالتزام بالدين الذي أراده الحسين عليه السلام. لأنه أراد الإصلاح، إذن لابد وأن نلتزم بالإصلاح الذي أراده الحسين عليه السلام. أراد هالقيم والمبادئ تبقى، إذن لابد من الحفاظ عليها. أكو هناك مسؤولية لابد من الالتزام بها. ولهذا تشوف فعلا أهل البيت عليهم السلام لمن دائما يذكر الناس بهاليوم والاهتمام بهذا اليوم. تشوف مثلا الباقر من جهة، الصادق من جهة، الرضا عليه السلام من جهة، رسول الله صلى الله عليه وآله، المولى صاحب العصر والزمان: فلا أبكين عليك بدل الدموع دما. يعني مو أمر مجازي أنه يريد يقول لا أنا الآن، أمر مجازي أريد أبين شلون أنه من عظم، وإنما يريد يبين عظم المأساة وعظم الرزية التي حلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلا أبكين عليك بدل الدموع دما، يعني يريد يبين شلون يكون الاهتمام بهذا اليوم. الرضا عليه السلام كما صدرنا في أول المجلس: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. يعني يكون عندك اهتمام من خلال حتى توصل إليك رسالة الحسين وتوصلها إلى الناس. شلون يمكن لك أن توصلها إلى الناس؟ من خلال الحضور في مجالس الحسين عليه السلام، من خلال التشرف بخدمة الحسين عليه السلام. هذا وسام، الكل يتطلع إلى أن يحمل هالوسام، أن يكون خادم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ترى خدمة الحسين عليه السلام مو بس إلا هذا مثلا اللي يصعد المنبر ويتشرف بهالخدمة ويعطوها الوسام خادم للحسين، انت حضورك وجلوسك في هالمجلس، لأنه أكو بعضهم يقول أنا بعد ما أحتاج حتى أوصل إلى هذا الأمر وأحصل على هذه الفوائد اللي قد تطرح في هالمجالس، أنا يمكن لي من خلال جلوسي حتى في بيتي، أنا وأنا جالس في البيت أستمع. ما شاء الله اليوم إحنا وسائل الإعلام موجودة، ادخل على أي قناة من قناة إلى أخرى تحصل ما تريد من المحاضرات، من التوجيهات، صحيح هذا موجود، لكن ثق تماما أنه الحضور في مجلس الحسين والتشرف بالحضور في هذا المجلس يخلق المجلس هذا وإذا فيه بركة. أكو إلى خصوصية، ولهذا ليش إجت بعض الروايات وهي تبين هالأمر، أتجلسون وتتحدثون؟ قال له نعم، يعني يريد يشير إلى هذه المجالس قدسيتها، تجلسون تتحدثون؟ قال له نعم. قال له إني لأحب تلك المجالس، هذه المجالس اللي تجلس فيها، إش كم رايح تجلس أنت؟ إني لأحب تلك المجالس اللي يصير فيها ذكر الحسين عليه السلام، اللي يصير فيها ذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، اللي تحضرها الملائكة، اللي تحصل فيها البركة. زين، فإذا بهذا الإنسان يريد يحصل على هالوسام، يا وسام أن يكون خادم للحسين حتى من خلال حضوره في مجلس الحسين، من خلال خدمته في مجلس الحسين عليه السلام. تشوف ذاك وإذا يوزع الماء، وذاك يفرش السجاد، وذاك يستقبل المعزين، وهكذا. ينقل عن أحد الأساتذة اللي هو الشيخ هادي العسكري رحمة الله عليه، واحد من الأساتذة المعروفين والبارزين في حوزة النجف الأشرف وفي حوزة قم المقدسة، توفي قبل عدة سنوات. يقول أنا في مرة من المرات كنت جاي من النجف الأشرف إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. يقول لما جيت إلى مشهد ويا والدتي، عادة العلماء يعرفوا أنه إذا جي شخصية من الشخصيات المعروفة والبارزة كل العلماء يجوا لزيارتها، فكانت هالشخصية الشيخ هادي معروف في حوزة النجف تدريسة دراسته. فلما أن وصل ونزل في البيت اللي رايح ينزل فيه، صادف تلك الليلة ليلة الجمعة وصاحب البيت عند مجلس عزاء، عند مجلس أسبوعي كل ليلة الجمعة. يقول لما أن حضر، الآن الناس رايحة تجي إلى العلماء، هذا صاحب المجلس رجل عجوز، لا وأولاده مو وياه. الآن في تلك الليلة إذا صار المجلس شو يسوي؟ يتناسب ويا مقامه ومنزلته أن يقوم في المجلس ويوزع الشاي يوزع الماء؟ لو لا يتناسب ويا مكانته، فصار يتحدث بينه وبين نفسه، أنا أستاذ ومعروف. زين، فبعد ذلك قال هذه كلها الأوسمة لا شيء، أستاذ ومعروف كلها دنيوية، لكن بينما خدمة الحسين لا تختلف. الوسام لمن أعطها الوسام خادم للحسين هذا شيء آخر. يقول فعلا وفق تلك الليلة ووزعت الشاي على الحاضرين، بعد انتهاء المجلس شفت فيما يرى النائم كأني أنا مت، جابوني جهزوني غسلت كفنت وضعوني في قبري. شفت وإذا هذا الجسد اللي شلون الإنسان يهتم به، وخلوه في ذاك البيت الجديد، أهالوا عليه التراب. يقول فإذا بالملكين قد أقبل، ويما رايحين يسألوا ايش رايحين يقولوا إلى من ربك ما دينك من نبيك؟ يقول قالوا هالأسئلة ما رايحين نسألك عنها، إنما نسألك في المواد اللي انت تدرسها، وانت تقول أستاذ بارز درس الكفاية والمكاسب، رايحين نسألك في هذه المتون. فصار يوجه إلي الأسئلة سؤال تلو الآخر وأنا أجيب. يقول فواحد منهم أخرج قلم دوات، لكن قالوا أنت نجحت، مشكلة أنه ما عندنا دوات، لا يوجد حبر في هذه الدوات. قال لهم أنا أجيب لكم ما تخلوه في هذه الدوات. قالوا لزين بسرعة. قل فأنا أردت أنفس عن نفسي، طلعت أريد أشوف والدتي، من طلعت ما شفتها، وهم رايح أجيب وياي الماء لهذه الدوات. يقول فعادة في في الزقاق تحصل لرايح إلى إيران، أكو هناك مجرى للماء إذا نزل المطر. يقول شفت، وإذا لا يوجد في ذلك المكان ماء، يقول جيت إلى البيت اللي أنا أسكن فيه في الحوض ما شفت فيه ماء، يقول شو أسوي الآن؟ فصرت أفتش في ذاك البيت إلى أن جيت إلى تلك الاستكانات اللي أنا وزعت وخليت فيها الشاي، فشفت بعض الاستكانات فيها شاي، أخذت واحدة منها وإجيت إلهم مسرة. يوم أيما جيت إلى الملكين وأعطيتهم من ذاك الشاي حتى يخلوه بالدوات، فالتفت إلي أحدهم قال لي بهذا نجاتك، نجاتك بهذا. يجي واحد يقول أنا ما يناسب مقامي وما يناسب منزلتي، قال له نجاتك بهذا. بشنه؟ إن الحسين سفينة النجاة. الشكل سفينة النجاة لما تصعدها وتلتزم بكل ما أراده الحسين عليه السلام، قال له بهذا نجاته. تحضر مجلس الحسين وتصير خادم في مجلس الحسين عليه السلام، شنو الشرف هذا اللي يحصل الإنسان؟ يجلس في مجلس الحسين فيبكي على الحسين، أي شرف أعظم من هالشرف؟ يبكي، يقول لا إذا لم تبكي فلتتباكى حتى يسجلوك. ها هالمجلس هذا وإذا تحضره الملائكة تحل فيه البركة، يحضروا أهل البيت. الإمام الصادق يقول لواحد من أصحابه أنا الليلة الماضية رحت إلى مجلس من المجالس، قال له أنا كنت موجود، وين أنت سيدي؟ قال له يوم اللي دخلت أما عثرت رجلاك بشيء؟ قال له سيدي بلى. قال له أنا عندي الباب. قال له سيدي مولاي ما يناسب مقامك تقعد عند الباب، ليش أنتوا إلكم الصدارة تجلس في صدر المجلس؟ قال له صحيح، لكن هل مجلس في صدر المجلس من هو الموجود؟ رسول الله وفاطمة. ها فلما أحضر، ولهذا ليش تقرأ مثلا عن الشيخ التستري أعلى الله مقامه الشريف في الخصائص الحسينية، يتحدث لك عن مجالس الحسين قدسيتها عظمتها، فشلون لابد أن يحضر على طهارة، يكون متهيئ مستعد حينما يحضر في هذه المجالس. ما أشوف إلا حامل لي تليفون وقاعد أكلم في أثناء المصيبة، ولا وين الاحترام هالقدسية لهذه المجالس؟ هذه المجالس وإذا واحدة من ثمارها، شوف ثمر من ثمار هالمجالس والحضور في هذه المجالس، فيها تحيى القلوب. من حضر في مجلس يحيى فيه أمرنا، وشكل الرواية تقول لم يمت قلب يوم تموت فيه القلوب. هذا قلب يظل ينبض، هذا قلب يكون حي، هذا قلب يستقبل الموعظة لما يحضر في مجلس الحسين عليه السلام. واحدة من الثمار. ثمر من الثمار أيضا اللي يحصلها وإذا يحضر له الحسين، شلون يهتم بالحضور في مجلسه ويهتم بزيارته؟ شلون ما رايح يحضر إلى الحسين يعني وكون إلى جانبه؟ يقول لا بلى، ها من زارني زرته، أنا أكون وياه وأنا أحضر إلى في تلك المواطن. ومن بينها من أشدها من أعظمها لمن يوضع في القبر، خلوه في قبره ما حد وياه، ويما يخلوه في ذلك القبر وإذا به يرى ذلك النور، يقول له من أنت؟ يقول له ما تعرف، أنا اللي أنت كنت تأنس بذكره، ما تأنس، اسأل قلبك الليلة، ما تأنس لما تسمع بذكر الحسين؟ ما تأنس لما تبكي بالحسين؟ عندك هموم ما شاء الله، لكن لما تحضر مجلس الحسين وتبكي على الحسين كل تلك الهموم وتلك المصائب تخليها إلى جانب وتقعد ويا مصيبة الحسين فقط. مو هالشكل؟ اسأل قلبك الليلة صحيح لو لا. يقول لا، من أنا؟ ما تعرفني؟ أنا الذي أنت تبكي عليه، أنا اللي أنت دائما تهتم أن تحضر في مجالسه وتهتم تجي إلى زيارته. شلون تتحمل المتاعب والمصاعب حتى توصل إلى قبره وتقعد عند قبره؟ كل هذا أنا، لكن يستر، هو يشعر بالفرح والسرور يشوفه، لكن هم يحزن. ليش؟ يشوفه وإذا جثة بلا رأس، جثة بلا رأس، كل من أنت ومن تكون؟ يقل لي يا شيعي غربتي دون البرية، يقل لي يا شيعي غربتي دون البرية، معروف أنا واسمي غريب الغابرية. لا تنسانا أبو علي ذيك الليلة، والله بأمس الحاجة إليك أحنا. سيدي مولاي انظر إلى شيعتك هالليالي، شوفهم شلون مع مصائبهم، مع مشاكلهم، لكن ما يتأخروا عن حضور مجالسك أبو علي. قل لي يا شيعي غربتي دون البرية، معروف أنا واسمي غريب الغابري، وانت قصدتني وجيتني من بحر وبرور، عفت الأوطان وجيت لجلي كربلة تزور، وانت أبو علي وبحفرتك جيتك أزورك وسط مقبور، تستاهل وصاير إلك حق علي. الله جزاك الله خير الجزاء أبو علي. أمة ما فيها الحسين أمة ميتة، أمة ما تذكر الحسين أمة ميتة، خذها من رسول الله. آه وانت غريب وغربتك وسط الترايب، وانت أبو علي وانا غريب عن هلي والوطن غايب، ومصيبتي زادت على كل المصايب، ما صار بيك ولا عشر ما صار بي. شش اللي صار عليك أبو علي؟ نسأل من زينب الليلة، سيدتي ايش صار على الحسين؟ قال وقت احتضارك هلك وأحبابك حواليه، وصارت مناحة يوم فارقت الدنيا، وأنا مصابي ما جرى ولا بعد يجري، وقت احتضاري داش شمر فوق صدري. وحسين وانا مصابي ما جرى ولا بعد يجري، وقت احتضاري داش شمر الفوق صدري، ويحفر بسيفه ويحز وداج نحري. ومن اللي شافت زينب؟ ها الليله خلنا نشوفها شلون حالت سيدتي. الليله الهلال، الليلة هلال المحرم، الليلة أقبل عاشوراء، مولاتي زينب ايش قالت؟ زينب ما نسيت كربلاء، ما انسى كربلاء. ليش؟ حتى ساعة احتضارها اسمعها ايش تقول. جرحت قلبي المجروح يلجيتوا تجهزوني، ذكرتوني بالمظلوم يلي تغمضوا عيون، تمدون رجليني ولا تسبلون لي يدين، ترى من تمد ويديني أبى أتذكر أخوي حسين. شو رايحة تتذكري زينب؟ أنا ناديت الشمر خلى، أنا ناديت الشمر خلى، أبا غمضة وبمد لي يده، يا ويلي داسه ابن على ومن نحره تسيل دمو. وحسينا لا تستحي ترفع صوتك هالليالي، تسيل دمو من نحره ينادي يا شمر عطشان، تسيل دموع من الصحراء ينادي يا شمر عطشان سقني قطرة مية ترى قلبي غدا لهفان. والنهاية زينب يا ويلي هابر وداجه وشعل الراس فوق اسنه ولما جابوا لها الماء يا ويلي انتحبت وصاحت. ايش قالت بعد؟ يا اخويا الماء شربت الماء اختك روحها راحت حسرة عليك يا ابن امي وامك بالقبر ناحت ناحت الزهرة هالليالي. شو تقول بعد؟ وين وين اللي يواسين بدمعته على ابن الذي حزه رقبته. أولاه أولاه يا ابن ما حضرته ولا شيعت جسمه ولا آه ميت تبكي له وفاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. يا الله صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض فك قيد كل أسير خصوصا المنظورين يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة خصوصا عن أهلنا وعن أحبتنا في البحرين يا رب العالمين. من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجته وحوائج المحتاجين. المسبب لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمال موسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.